بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه ويجوز جره، نحو قام القوم خلا زيدا منصوب أو زيد مجرور، وعدا عمرا أو عمر، وحاشا بكرا أو بكر. يجوز في المستثنى بخلا وعدا الجر والنصب. اسمع رحمك الله، سنشرح الآن، انسوا الكتاب وخلوكم معي شوي. أدوات الاستثناء ثمان، اترك الكلام الذي قاله المصنف هنا رحمه الله. حرفان، وهما حرفان، وهما إلا وحاشا عند سيبويه، واسمان وهما غير وسوى. سوى هذه فيها لغات، فيها سوى وفيها سوى وفيها سوى وفيها سوى، فيها عدد من اللغات، لكنها لفظ واحد. اسمان هما غير وسوى، وفعلان. قليل من النحويين يذكر الفعلين الدالين على الاستثناء، هذين الفعلين، وهما ليس ولا يكون. ليس ولا يكون الأصل فيها أنها من أخوات كان، لكن بعضهم يذكرها في باب الاستثناء. ومترددا بين الفعلية والحرفية، يعني مرة يصيران حرفين ومرة يصيران فعلين، وهما خلا وعدا. إذا الحاشا عند سيبويه حرف، وإلا عند سيبويه وعند غيره حرف. هذه حروف أدوات الاستثناء ثمان: اسمان وفعلان وحرفان ومترددان بين الفعلية والحرفية. هذه قضية. القضية الثانية هي الاستثناء له ست حالات. استثناء له ست حالات، لأنه إما أن يكون استثناء تاما وهو ما ذكر فيه المستثنى منه، وإما أن يكون ناقصا أو مفرغا وهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه. واحد. اثنين، الاستثناء له نوعان آخران، إنه إما موجب أو غير موجب. غير الموجب هو المسبوق بنفي أو نهي أو استفهام، والموجب هو ما لم يسبق بنفي ولا بنهي ولا باستفهام. النوع عندنا نوعان آخران للاستثناء. الاستثناء إما متصل وإما منقطع. الاستثناء إما متصل وإما منقطع. الاستثناء المتصل المستثنى من جنس المستثنى منه، قام الرجال إلا بكرا. المستثنى المنقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه، قام الرجال إلا هندا. يمكن إيش؟ هل يمكن؟ نعم. هل ورد منه شيء في الكلام الفصيح؟ استثناء المنقطع، هل ورد منه شيء في الكلام الفصيح؟ نعم. في أي شيء؟ في القرآن الكريم ورد. هذا على القول بأن إبليس ليس من الملائكة، صح صح. وقد قال بعض المفسرين لم يكن إبليس من الملائكة في يوم من الأيام، هذا شاهد جيد. لكن عندي شاهد آخر لا خلاف في أنه من الاستثناء المنقطع. طيب المستثنى منه وشو؟ لا، المستثنى منه ها؟ لا لا. طيب تذكر الآية يا شيخ وأتي بها. طيب اسمع يا شيخ، أنا أقول تفضل. إلا من ظلم مثلا، فيه أيضا قول الله تعالى يا شيخ: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل اتباع الظن من العلم يا شيخ؟ يقينا ليس منه، يقينا ليس منه. وتذكر لنا الآية يا شيخ، أو يعني استعرضها لنا ننظر فيها، هل من هذا الباب أو ليس من هذا الباب. الحاصل يا شيخ، هذه ستة أنواع لا بد أن تعرفوها. ما حكم المستثنى؟ حكم المستثنى أن يكون منصوبا لازم. إذا كان المستثنى منه موجودا، يعني استثناء تام موجب، سواء أكان متصلا أم منقطعا، هذا يجب نصب المستثنى. فإن كان الاستثناء غير موجب وكان منقطعا وجب النصب أيضا. فإن كان الاستثناء غير موجب ومتصل جاز الوجهان، والأولى الإتباع، الأولى الإتباع. ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو قرأت وقد قرأت ما فعلوه إلا قليلا لجاز، لكن الأولى الإتباع، ما فعلوه إلا قليل بالرفع. الاستثناء المفرغ، وهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه، لا أهمية لإلا، كأن إلا غير موجودة في الكلام. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول. رسول ما إعرابها؟ محمد مبتدأ ورسول خبر، كأن إلا غير موجودة في الكلام يا شيخ، كأن إلا غير موجودة في الكلام. ما أكرمت إلا زيدا، زيدا ما إعرابه؟ مفعول به وليس مستثنى. ليش؟ لأن الاستثناء مفرغ. ما مررت إلا بعمر، ما فيه، كأن إلا غير موجودة إذا كان الاستثناء مفرغا، إذا كان الاستثناء مفرغا. طيب، هذا في الاستثناء بإلا. أما غير وسوى وهما الاسمان، فالمستثنى بهما دائما مجرور. ما قابلت غير زيد، أو قابلت الرجال غير زيد، أو قابلت النساء غير هند كلها، أو سوى هند. سوى وغير المستثنى بهما مجرور دائما، مستثنى بهما مجرور دائما. أما خلا وعدا فيجوز يا شيخ أن تعدهما على أنهما حرف جر، فيكون ما بعدهم مجرور بهما. قابلت الرجال خلا عمر، ويجوز أن تعدهما فعلين فيكون ما بعدهما منصوبا، فتقول: قابلت الرجال عدا عمرا. فإذا تقدمت عليهما على خلا وعدا ما خلا، فإنه يجب نصب المستثنى دائما إذا تقدمت عليهما ما. طيب، بقي الفعلان الغريبان وهما ليس ولا يكون، إذا وقع في الاستثناء المستثنى بهما منصوب دائما. ليش؟ لأنه خبرهما، لأنه خبرهما، ليس تحتاج إلى خبر، ولا يكون تحتاج إلى خبر. لا يكون، كلمة لا يكون لا أحفظ لها شاهدا، ما أحفظ لها شاهد من كلام العرب يعني. أما ليس فيها شاهد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، يعني إلا السن والظفر. ما أنهر الدم، يعني ما أسال الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. ما المقصود بليس السن والظفر؟ يعني واحد يمسك الذبيحة ويعضها حتى تموت، هذا ما يجوز، حتى لو طلع منها دم ما تأكلها يا شيخ. وكذلك لو كان واحد عنده ظهر طويل وغرزه في في في رقبة الذبيحة وسال الدم وماتت، هذه لا يجوز أن تأكل. فيما يظهر هذا معنى الحديث، ولست أفتي بشيء، أنا لغوي ولست فقيها، وعليكم بالفقهاء فاسألوهم، وعندكم العلامة الشنقيطي غدا سيكون موجودا هنا، فاسألوه عن هذا الحديث من ناحية صحته ومن ناحية المدلول به، فهو سيفيدكم، وإن كنت موجودا فسأستمتع بحديثه عن هذا الحديث إن شاء الله تعالى. طيب خلاص انتهينا من الاستثناء. أما باب لا، فلا المقصود بها لا النافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، تعمل عمل إن لكن بشروط، يشترطون لها ستة شروط حتى تعمل يا شيخ. لا النافية للجنس لا تعمل هذا العمل إلا إذا اجتمع فيها ستة شروط، بل بعضهم جعلها سبعة، لكن الشرط السابع اسمع يا شيخ، يشترط أن تكون نافية وأن يكون المنفي بها هو الجنس، وأن يكون نفيه نصا، وأن يكون اسمها نكرة، وأن يكون خبرها نكرة، وأن لا تسبق بجار. يشترط وأن لا يفصل بينها وبين اسمها بأي فاصل. هذه سبعة شروط أعيدها مرة ثانية. يشترط في لا النافية للجنس حتى تعمل هذا العمل أن تكون لا نافية، وأن يكون المنفي بها هو الجنس، وأن يكون نفيه نصا يعني منصوص على النفي مفهوم النفي نصا، وأن يكون يا شيخ اسمها نكرة، وأن يكون خبرها نكرة، وأن لا يفصل بينها وبين اسمها، وأن لا تسبق بحرف جر، وأن لا تسبق بحرف جر، حينئذ تكون عاملة. مثاله لا رجل في الدار ولا صاحب علم مكروه ولا صاحب لهو بيننا، لا صاحب لهو بيننا. هذه تعمل يا شيخ إن كان اسمها مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف بني على الفتح مثل لا رجل في الدار، وإن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف أعرب ونصب. مثاله لا صاحب لهو موجود، صاحب مضاف ولهو المضاف إليه، ولا طالعا جبلا موجود أيضا، لا طالعا جبلا هذا شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف لكنه ليس مضافا. طيب هذا حقها وهذه شروطها لا النافية للجنس. ننتقل إلى باب المنادى. باب المنادى يا شيخ بارك الله فيك، المنادى خمسة أنواع: مفرد علم، ونكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة، ومضاف ومشبه بالمضاف. اثنان من هذه الأنواع الخمسة مبنيان، وثلاثة معربة منصوبة. الأولان مبنيان وهما إذا كان مفردا علما يعني ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، كقولك يا محمد ويا صالح ويا زيد ويا عبيد، هذه كلها مبنية على ما كانت ترفع به. هذا العلم المفرد. أما النكرة المقصودة فقولك مر هذا الرجل من هناك فأقول يا رجل، أنا أقصد رجلا بعينه، إذا كنت أقصد رجلا بعينه فإني أبنيه على الضم يا رجل ويا طالب. ولو قال واحد منكم يا أستاذ فهل هو نكرة مقصودة أو غير مقصودة؟ نعم مقصود ولا لا؟ ليش؟ لأن ما في إلا واحد، ما عندنا إلا أستاذ واحد وهو الجالس أمامكم. إذن يا شيخ لو قال واحد يا أستاذ لابد يبنيه على الضم، لماذا؟ لأنه نكرة مقصودة. ننتقل إلى الأنواع المنصوبة في المنادى وهي ثلاثة أنواع: النكرة غير المقصودة مثل قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يريد أن يعبر الشارع فيقول يا رجلا خذ بيدي، هل يقصد رجلا بعينه يا شيخ ولا يقصد أي رجل؟ نعم يقصد أي رجل يشيع. واحد سقط لا قدر الله في حفرة فقال يا مارا أسعفني، هل يقصد مارا بعينه يا شيخ ولا يقصد أي مار؟ طيب قول الشاعر يا شيخ: فيا راكبا إما عرضت فبلغ الندى مايا من نجران ألا تلاقيا، هذا نكرة غير مقصودة، لأنه يقصد أي راكب، أي راكب يمر يقصد أن يبلغ نداماه من نجران ألا تلاقيا، هذه النكرة غير المقصودة. بقي المضاف سهل: يا أبا بكر، يا عبد الله، يا صاحب محمد، واضح المضاف واضح ما في شيء. الشبيه بالمضاف أيضا حقه أن يكون منصوبا. الشبيه بالمضاف تعريفه في هذا الباب وفي الباب الذي قبله، في هذا الباب وفي باب لا النافية للجنس، الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني يتمم معناه. حينما أقول يا طالعا جبلا، جبلا هذا اتصل بطالع فهو يتمم معناه، لأني ما أدري حينما أقف على طالع، لا أدري يمكن طالع سلم أو طالع درج أو طالع كذا، لكن لما أقول يا طالعا جبلا، يا ضاربا زيدا، اتصل به شيء من تمام معناه، اتصل به شيء من تمام معناه. طيب إذن عندنا يا شيخ المفرد العلم يا محمد، والنكرة المقصودة يا رجل ويا أستاذ، والنكرة غير المقصودة يا رجلا خذ بيدي حينما يقولها الأعمى، والمضاف يا عبد الله ويا صاحب زيد ويا أبا بكر، والشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا ويا خيرا من زيد ويا محمودا فعله، كل هذه شبيهة بالمضاف. نعم العالم ماذا به؟ ما سمعت شيء. أي بارك الله فيك، والله سؤال جيد يا شيخ. ليس المقصود بالمفرد يا شيخ ألا يكون مثنى ولا مجموعا، لا، المفرد قد يكون تقول يا رجال، وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه والطير، فليس المقصود به عكس المثنى والمجموع، لا، المقصود به ألا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف. وبارك الله فيك، سؤال في محله. طيب كيف نرفع، كيف نبني المثنى وكيف نبني جمع المذكر السالم؟ نبنيه على ما كان يرفع به. لو أنادينا رجلين ماذا نقول؟ ها مقصودان، نقول إيش؟ يا رجلان. لو نادينا مسلمين مقصودين ماذا نقول؟ يا مسلمون بالواو. إذن على ما كان يرفع به قبل، يرفع بالألف تناديه بالألف، يرفع بالضمة تناديه تبنيه على الضم، يرفع بالواو تبنيه على الواو. بارك الله فيك يا شيخ، سؤال جيد. ننتقل إلى باب المفعول من أجله، ويسمى باب المفعول لأجله، وهو مصدر. الأصل فيه أن يكون مصدرا قلبيا، يعني متعلق بالقلب، دالا على التعليل، موافقا للفعل في الوقت وفي الفاعل. هذا التعريف قبل أن نذكر كلام المصنف، أعيد: يلزم يا شيخ في المفعول لأجله حتى تنصبه، يلزم أن يكون مصدرا قلبيا دالا على التعليل موافقا لعامله في الوقت والفاعل، وسأمثل له إن شاء الله المثال. أو صاحب الكتاب ماذا يقول؟ هو الاسم، صحيح، المفعول لأجله لا يقع إلا اسما أبدا، المنصوب نعم حقه أن يكون منصوبا، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل كلام صحيح، يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا هو المفعول لأجله. مثاله: قام زيد إجلالا لك. أطبق عليه الشروط التي ذكرتها قبل قليل. إجلال يا شيخ مصدر ولا ليس مصدرا؟ مصدر. قلبي ولا ما هو بقلبي يا شيخ؟ نعم. دال على التعليل ولا غير دال على التعليل؟ نعم. هل هو موافق للعامل؟ وين العامل أولا؟ قام. هل هو موافق للعامل في الوقت؟ هل وقتهما واحد؟ نعم. هل هو موافق للعامل في هل الفاعل لهما واحد ولا مختلف في الوقت والفاعل؟ فاعل الإجلال من هو؟ زيد. الفاعل القيام من هو؟ زيد. إذن هو موافق له، الشروط كلها متوافرة فيه. ومثله: قصدتك ابتغاء معروفك. ومثله: قصدتك ابتغاء معروف. إذا انتقض شرط من هذه الشروط الخمسة، أن يكون مصدرا قلبيا دالا على التعليل موافقا لعامله في الوقت والفاعل، وجب إذا انتقض شرط من هذه الشروط وجب جر المفعول به بحرف التعليل. اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. عندنا اثنان موضعان، واحد منهما مستوفي للشروط، واحد منهما غير مستوفي للشروط، فأين المستوفي للشروط؟ حذر الموت. نجرب يا شيخ، الشروط: حذر مصدر وقلبي ودال على التعليل وموافق لصاحبه في موافق لعامله في الوقت وفي الفاعل. والثاني ها؟ والثاني الصواعق يا شيخ. الصواعق ما الذي نقص من الشروط؟ ها؟ المصدر. ما في ليس مصدرا يا شيخ، ولذلك جر جر بحرف التعليل وهو من. واضح ولا مو واضح؟ هذا هو المفعول لأجله وقد انتهى. المفعول معه اتركوه لأنه قليل الاستعمال، وننتقل بعده. كم بقي يا شيخ؟ طيب، ننتقل بعده إلى التطبيق بشكل سريع على المنصوبات يا شيخ في هذه الآيات الكريمة من سورة المزمل. بيّن نوع المنصوبات المذكورة في الآيات السابقة. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخر الآيات. نريد بارك الله فيكم، يلا المنصوبات بسم الله الرحمن الرحيم. المنصوب الأول يا شيخ ها؟ أيّ، هذه منادى لكنها مبنية على الضم يا شيخ في محل نصب. صحيح. اللي بعد جاره بسرعة. الليلة، ما إعرابها؟ قم الليلة. طيب، أنا ما أدري والله، يعني ودنا يعرضون الإجابات حتى نتأكد، ولا هو تعرض بعدين أعرضوه. الليل يا شيخ قم ما تصلح أن تكون مفعولا بها، لأن قام ها؟ لا، قام فعل لازم لا ينصب المفعول به، فهو هنا ظرف منصوب على الظرفية. قم الليل إلا قليلا ها؟ مستثنى بارك الله فيك. نصفه يا أيها الذين آمنوا، بدل، أحسنت. أو نصفه أو انقص منه قليلا. قليلا يا شيخ، نعم، مفعول به ممكن أن يكون ظرفا يا شيخ. أو انقص منه وقتا قليلا، ويمكن أن يكون مفعول به، والظاهر أنه مفعول به. ها؟ إيش؟ إيه؟ إيه أحسنت، ممتاز. انقص لكن هذا فعل أمر بارك الله فيه، لكن يكون من عطف الجمل، من عطف الجمل. طيب، أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. نحن يا شيخ ما نريد أي معطوف ولا توابع ولا شيء، نريد المنصوبات بس. القرآن ما إعرابه؟ ما إعراب القرآن؟ أنت ماذا قلت قبل قليل يا شيخ؟ القرآن مفعول به منصوب، ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا، ها رتل ترتيلا، قولوا مفعول مطلق يا شيخ. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا يلا بسرعة، مفعول به ثقيلا، ثقيلا نعت يلا. طيب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.